أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المراد بعرصات القيامة؟ البقاع التي يحشر فيها الناس، العرصة البقعة. نعم.